اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم بك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم صل على نبينا محمد، صل عليه كلما ذكره الذاكرون الأخيار، صل عليه كلما تعاقب الليل والنهار. اللهم إنا سمعنا عن نبينا فأحببنا، آمنا به ولم نره، لا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله. اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اجعلنا ممن يناديهم حبيبهم فيقول لهم أحبابي أحبابي. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة مع زمرته يا رب العالمين. إلهنا إلهنا إلهنا عبادك إماؤك، الفقراء الضعفاء المساكين المذنبون المخطئون المقصرون، تعلقت قلوبنا بالدنيا، نشكو إليك قسوة قلوبنا، نشكو إليك قسوة قلوبنا، نشكو إليك جفاف عيوننا، نشكو إليك قلة خشوعنا، نشكو إليك قلة يقيننا، نشكو إليك أحوال أهلنا، أحوال إخواننا في غزة الحبيب يا رب العالمين. يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يا ملاذ الهاربين، يا رب العالمين. اعتمدنا عليك وتوكلنا عليك، من لنا سواك، من ندعو سواك، من نسأل سواك، ممن نطلب من سواك. يا ربنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يدنينا. اللهم نحن في بيتك، لو جاء هؤلاء ودخلوا على عبد كريم من أهل الدنيا، والله ما ردهم خائبين. يا ربي كيف وقد دخلنا عليك وأنت أكرم الأكرمين، وأنت أوسع من أعطى، وأنت أجود من سئل. خزائنك ملأ أسئلتنا عندك، طلباتنا عندك. اللهم إن لكل واحد منا طلبا خاصا، اللهم تعلمه أخفاه عن الخلق. اللهم استجب دعواتنا واقض حوائجنا، اللهم اقض حوائجنا، أعطنا سؤلنا يا حبيبنا. اللهم وللأمة دعوة عامة ورجاء عام وسؤال عام لا يملكه إلا أنت. اللهم إن الأمة أبيضها وأسودها، شرقيها وغربيها، يبكون لحال أهل غزة. اللهم لا نملك إلا الدعاء. اللهم يا ربنا إن لم يكن من أجلنا فمن أجل فقير أو مسكين مخلص بيننا، أو من أجل ضعيف بيننا. قال لنا نبينا: هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ اللهم بدعوة ضعيف فينا يقول لك يا الله استجب دعاءه. اللهم أقر عيوننا في ختام شهرنا قبل أن تدخل العشر الأواخر علينا، أقر عيوننا بفرج لأهلنا، بفرج لإخواننا، بفرج عام عن أهل غزة. اللهم استودعناك أحبابنا في غزة، استودعناك الرجال والنساء والشباب والشيب والمساجد والدور والأرض والبلاد والعباد، يا خير من استودعت عنده الودائع. اللهم خير لنا واختر لنا، سددنا في أمرنا، سددنا في رأينا. اللهم أعنا كلنا عونا، اللهم كلنا عونا، اللهم أعنا على خدمة دينك وخدمة بيوتك وخدمة مراكز العلم والدين. استخدمنا فيما تحب وترضى، لا تستبدلنا بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم وفق الخارجين في سبيلك والمجاهدين في سبيلك لما تحب وترضى. اللهم اهد شبابنا، اللهم من ما زال من شبابنا ضالا بعيدا لا يصلي ولا يصوم، اللهم رده إلينا. املأ المساجد بالتائبين والتائبات، املأ المساجد في العشر الأواخر بالتائبين والتائبات والعائدين والعائدات. اللهم وارزقنا هم وفكر الدعوة إليك يا رب العالمين. ألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.